الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. بعلمه وبعلم شيخنا باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل، ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على فروض الوضوء، ومنها غسل الرجلين. ولما كان هناك بديلا لغسل الرجلين، عقد المؤلف رحمه الله له بابا سماه باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل التي توضع على مواضع الوضوء أو غيرها مما يكون التعامل معها يختلف عن الصفة السابقة في الغسل أثناء الوضوء. ونص على الخفين لأن هذه المسألة هي أكثر ما يتعرض له ويحتاج له، سواء كان الإنسان مسافرا أو مقيما، سليما أو مريضا، وفي حر أو في برد، فكل هذه الأحوال يتعرض الإنسان للحاجة لمثلها، وإن كان هناك حوائل أخرى سيتعرض لها في أثناء الكلام، إلا أن الحاجة إليها أقل من الحاجة إلى المسح على الخفين. والمسح على الخفين ورد فيه أحاديث كثيرة، وهو مما أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين في صور متكررة ومتعددة، وكذلك فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يقول: باب المسح على الخفين وغيرهما، أي غير الخفين، من الحوائل، أي من الأشياء الحائلة على أعضاء الوضوء أو غيرها مما يحتاج إلى مسح، كالعمامة والخمار والجبيرة ونحو ذلك. ثم قال: وهو رخصة، أي أن المسح على الخفين رخصة يترخص بها الإنسان عند وجود سبب ذلك. والرخصة في اللغة معناها الانتقال من الأمر الصعب إلى الأمر السهل، فالرخصة هي الانتقال من صعوبة إلى سهولة. وأما معناها الذي اصطلح عليه الفقهاء فهو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فتطبيق المسح على الخفين على هذا التعريف، نقول إن الذي ثبت بالدليل الشرعي هو غسل القدمين، غسل الرجلين، هذا هو الثابت بالدليل الشرعي، ولكن ثبت ما يعارضه وهو جواز المسح على الخفين. فالأصل هو الغسل، ولكن انتقل منه إلى المسح لوجود دليل عارض دليل الغسل عند وجود بعض الظروف والأحوال وهو أن يكون على القدمين خف، فهذا معارض للغسل وهو معارض راجح أفضل من غسل من خلع النعلي الخفين وغسلهما. فهذه هي المعارضة التي رجحت بأن يبقى الخف على القدم ويمسح على القدم ولا يحتاج إلى إزالته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالله سبحانه وتعالى يحب من الإنسان أن يترخص بالرخص التي هيأها لعباده ويسرها كما يحب تبارك وتعالى أن يأتي الإنسان العزائم من الأمور المطلوبة دون معارض الراجع. فكما أن الله تعالى يحب من الإنسان أن يغسل رجليه كذلك يحب منه أن يترخص بالرخص التي هيأها، لأنها نوع من تيسير الشريعة على عباد الله وسماحة هذا الدين، وهو أن هذا الدين ليس فيه عنة وليس فيه مشقة وليس فيه تكليف للناس، وإنما هو دين يسر ودين سماحة لا دين تكلف كما حصل على بني إسرائيل. وعند بعض الفقهاء قالوا إن المسح على الخفين ليس رخصة وإنما هو عزيمة في موضعه، وإنما هو عزيمة في موضعه، أي أن الإنسان إذا كان لابسا للخفين بشروط اللبس فإنه المتعين عليه أن يمسح لا أن يغسل، لا أن يخلع ويغسل. والفرق بين كونها عزيمة وكونها رخصة، قالوا إنه إذا كان رخصة فإن الإنسان إذا كان عاصيا لا يترخص بالرخص، فلو أن إنسانا مسافرا مثلا فإنه لا يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها إذا كان سفره سفر معصية، بينما الإنسان إذا كان سفره سفر طاعة فإنه يمسح 3 أيام بلياليها، والذي يسافر سفر معصية لا يمسح إلا مسح مقيم أي يوما وليلة كما يمسح الإنسان المقيم. والذي عليه كثير من المحققين أن الرخصة والعزيمة في هذا الأمر لا يفترقان بين كون الإنسان متلبسا بمعصية أو غير متلبس بها. قال والغسل أفضل والمسح أفضل من الغسل، أي أن الإنسان يمسح على خفيه أفضل من أن يخلع خفيه ويغسل قدميه. ثم أشار إلى مسألة هامة، قال ويرفع الحدث، أي أنه ليس مبيحا للصلاة فقط وإنما هو رافع للحدث. وقد مر بنا الكلام على هذه المسألة في بداية الحديث على كتاب الطهارة، وهو أن رفع الحدث يبيح للإنسان أن يتعبد فيه ما شاء من العبادات في الوقت الحاضر والذي يليه، ولو خرج وقت الصلاة فإنه لا ينتقض وضوءه عند دخول وقت الصلاة الثانية. وأما عند من يقول إنه مبيح فإنه يستبيح الإنسان به الصلاة الحاضرة، وإذا دخل وقت الثانية يحتاج إلى أن يتوضأ ويمسح على قدمه. فيقول ليس مسح الخفين كهذا، وإنما مسح الخفين رافع للحدث. ثم أشار إلى مسألة، قال ولا يسن أن يلبس ليمسح، يعني ليس من الأفضل للإنسان أن يلبس الخفين لأجل أن يمسح عليهما، بل إذا كان لابسا لهما ويحتاج للترخص بالمسح عليهما فإن هذا هو السنة في حقه. وأما أن يقصد لبس الخفين لأجل أن لا يغسل القدمين وإنما يمسح عليهما فهذا ليس بسنة، وإنما هو جائز وليس مستحبا ولا مسنون. قال: يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها لحديث علي يرفعه، للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. بعد هذا بين المؤلف مدة المسح على الخفين. مدة المسح على الخفين تختلف باختلاف حال الإنسان من كونه مسافرا أو مقيما. فالشارع رعى حال المسافر وجعل له 3 أيام بلياليهن، لأن المسافر يشق عليه الخلع واللبس، فهو يحتاج إلى مساعدة وتيسير أموره وسرعة إنجاز ما هو فيه دون إعاقته، فشرع له أن يمسح 3 أيام بلياليهن، أي يلبس الخفين ثم تبقى عليه لا يخلعها 3 أيام بلياليهن وهو يمسح. وأما المقيم فإنه يمسح على خفيه يوما وليلة، يوما وليلة، هذه هي مدة المسح بالنسبة للمقيم، لأن المقيم حاله ليست كحال المسافر، فهو في بلده وعند أهله ولا يشق عليه كثير من الخلع أو اللبس. وأما المسافر فإنه يشق عليه ذلك، فلأجل هذا راعى الشارع حاله ويسر عليه هذا الأمر وجعل المسح يكفيه 3 أيام. قال: ويخلع عند انقضاء المدة إن خاف أو تضرر رفيقه، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. قال: ويخلع عند انقضاء المدة، أي أن الإنسان إذا انتهت مدة المسح فإنه يلزمه أن يخلع خفيه ويغسل قدميه عندما يتوضأ، فلا يمسح عليهما بعد انتهاء المدة، وإن مسح فإن مسحه غير صحيح ولا يجزئه، لا يجزئه هذا المسح. قال: فإن خاف على نفسه عند خلعه لهما فإنه يتيمم، لأن المسح لا يجزئه، فيتيمم لصعوبة وعسر وتكلف ومشقة خلع عليه، فيعتبر في حكم العاجز عن غسل رجليه فيتيمم للقدمين ولا يجزئه الغسل. كذلك لو كان مسافرا مع رفيقه وخشي أنه لو توقف لخلع عليه أو خلع خفيه لربما فاته رفيقه أو تضرر من سبع أو نحوه، فإنه يتيمم ويصلي بهذا التيمم ولا يمسح، فإن مسح فمسحه غير صحيح ويعيد صلاته التي صلى بها بهذا المسح لعدم صحتها، لأن الوقت قد انتهى وفات، فلا يزيد على المدة التي حددها الشارع سواء كان مسافرا أو مقيما. قال: وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور. بعد هذا بين متى يبدأ المسح، متى تبدأ المدة المعتبرة في اليوم والليلة أو الثلاثة الأيام، هل هو من اللبس أو من الحدث أو من المسح؟ قال: تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس، هذا هو وقت ابتداء احتساب مدة المسح. فإذا أن إنسانا مثلا توضأ لصلاة العصر ثم صلى بهذا الوضوء العصر والمغرب ثم أحدث بعد المغرب، فابتداء مدة المسح يكون من بعد المغرب، ابتداء مدة المسح يكون من بعد المغرب، هذا هو الذي مشى عليه في المذهب. وبعض العلماء قالوا: لا، إن ابتداء مدة المسح من المسح عندما يبدأ المسح بالفعل. فإذا كان إنسان مثلا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه وبعد الصلاة انتقض وضوءه، ولما دخل وقت صلاة الظهر مسح على الخفين، فمتى يكون ابتداء المسح؟ مدة المسح هل هو بعد صلاة الفجر ولا قبيل صلاة الظهر؟ قالوا: لا، قبيل صلاة الظهر. فيبدأ احتساب المدة من وقت المسح لا من وقت الحدث، والفرق بينهما ظاهر. فالذي مشى عليه في المذهب أنه من الحدث، يعني من حين يحدث الإنسان يبدأ يحسب المدة ولو لم يمسح إلا بعد 4 ساعات أو 5 ساعات أو أكثر. والآخرون قالوا: لا، إن ابتداء مدة المسح من حين أن يمسح، من حين بدئه بالمسح فعلا. فإذا انتقض وضوءه بعد الفجر ولم يمسح إلا عند دخول وقت الظهر فابتداء مدة المسح هو وقت صلاة الظهر. ولعل هذا هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، وهو المتفق مع نص عبارة الدليل، لأن الدليل بين مدة المسح، فهذا دليل على أن الوقت الذي يحسب على الإنسان هو ما يعمل فيه للمسح، أي ما يؤدي فيه المسح بالفعل. قال: بعد لبس على طاهر. هذه المسألة أو هذه العبارة تشير إلى الشرط الأول من شروط المسح على الخفين، وهو أنه لا بد لكي يصح المسح أن يكون قد لبسها الإنسان وهو على طهارة، أي أن يكون قد لبس الخفين بعد اكتمال طهارته. أما أن يكون يمسح عليها وهو قد لبسها على غير طهارة فلا يصح مسحه، بل لا بد لكي يصح المسح أن يكون الإنسان قد لبس الخفين وهو مكتمل الطهارة، أي متوضئ وضوءا كاملا. بعد لبس على طاهر العين، أي أن يكون، هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون الممسوح عليه طاهرا، أي أن يكون الخف طاهرا. فلو كان الخف نجسا أو مصنوعا من مواد نجسة، كما لو لبس الإنسان خفا مصنوعا من جلد سبع أو جلد ثعبان أو نحو ذلك فإنه لا يصح المسح عليه، أو كان مصنوعا من جلد نمر أو غيرها من الأمور التي تصنع منها المصنوعات الجلدية ونحوها، فلا بد أن يكون الممسوح عليه طاهرا. أما لو كان نجسا عينيا أو عليه نجاسة كأن يكون وقع عليه نجاسة فإنه لا يصح المسح عليه. ولو في ضرورة، أي ولو كان الإنسان في حال ضرورة، فإنه لا يجزئه الترخص بالمسح على الشيء النجس. ويتيمم معها لمستور، يعني لو أن الإنسان لبس خفا نجسا فإنه لا يمسح عليه. ماذا يعمل إذا كان مضطر ولا يستطيع الغسل؟ يقول إذا كان مضطرا فإنه يتيمم ولا يمسح، لأن مسحه لا يصح، فيتيمم لعجزه عن استعمال الماء في هذا الموضع. وأما مسحها فإنه لا يصح لأن فعله غير صحيح بالمسح على هذه الصورة. قال: مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه. يقول: الشرط الثالث هو أن يكون الممسوح عليه، الخف الممسوح عليه، مباحا، يعني ليس مغصوب وليس محرم. فلو أن إنسانا غصب خفا ولبسه فلا يجوز له أن يمسح عليه، أو كان رجلا لبس جوارب شراب من الحرير فإنه لا يصح المسح عليها، لأن الرجل لا يباح له لبس الحرير. أما لو كان امرأة فإنه يجوز لها أن تمسح على الشراب ولو كانت حريرا، لأن لبس الحرير للمرأة جائز ومباح. فيشترط للإنسان لكي يترخص بالمسح على الخفين أن لا يكون الخف محرما، فإذا كان لبسه معصية فلا يجوز استعمال الرخصة فيه. والشرط الرابع قال: أن يكون الخف ساترا للمفروض. ساترا للمفروض، المفروض هو الكعبين، كعبي القدمين هي حد فرض الغسل. فلكي يصح مسح الإنسان على خفيه لا بد أن يكون الخف ساترا للكعبين. أما لو كان غير ساتر للكعبين فلا يجوز المسح عليه. فمثلا الكنادر المستعملة عند كثير من الناس الآن التي لا تغطي الكعبين وإنما تغطي مقدمة القدم وجانبيه، فإن هذه لا يجوز المسح عليها ولا تسمى خفا، فإن الخف هو ما ستر الكعبين، أي غطى الكعبين، كالذي يستعمله بعض الجنود الآن، وأيضا يستعمله كثير من الناس في أيام الشتاء، وهو أن يكون ساترا للكعبين. فهذا هو الخف الذي يمسح عليه. وكذلك الشراب الجوارب يمسح عليها لأنها ساترة للكعبين إذا توفرت فيها الصفات التي ستأتي. قال: ولو بشده أو شرجه. شده يعني جره وربطه، وشرجه يعني إدخال بعض العرى في بعض، كما يلاحظ على بعض الجزم والخفاف التي فيها فتحات تربط بالحبال، فهذا هو الشرج، يعني تشرج بالخيوط ويدخل بعضها في بعض حتى أنها تتلاءم وينضم بعضها إلى بعض. قال: كالزرغول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض باقتصره أو سعته أو صفائه أو فرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرج، فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه. مثل لهذا بأنواع كانت موجودة في عهد المؤلف رحمه الله. قال: كالزربول، هذا نوع يستعمل وهو المستعمل الآن عند كثير من الجنود الذي يسمونه البسطار، له ساق وله عرى يدخل بعضها في بعض. أما ما لا يستر محل الفرض كالقصير فلا يمسح عليه، أو كان واسعا يعني يكون في فراغ بين القدم والخف فإن هذا ليس بساتر، فلا بد أن يكون منضما وملاصقا للقدم. أما لو كان فيه فراغات بين القدم والخف فإن هذا لا يمسح عليه، بل لا بد أن يكون منضما وساترا ليس فيه فراغات. قال: أو صفائه، يعني أن يكون شفاف كبعض الجزم الشفافة التي ترى من ورائها القدم، بمعنى أنها يرى ما وراءها، فهذا لا يمسح عليه بل لا بد أن يكون ساترا. قال: أو خرق فيه وإن صغر. هنا أشار إلى مسألة وهي محل خلاف بين أهل العلم، وهو أن ما فيه خروق أنه لا يمسح عليه، فإذا كان الخف مخرقا أو كان الشراب والجوارب مخرقة فإنها لا يمسح عليها، وإن صغر أي وإن كان صغيرا. والذي عليه بعض المحققين من العلماء قالوا إن وجود الخروق الصغيرة لا تؤثر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء، أكثرهم فقير، وليس كلهم يجد الخف الذي يكون متماسكا، بل خفافهم فيها خروق وفيها شقوق، ومع ذلك كانوا يمسحون عليها وكانوا يلفون على أقدامهم الخرق وهي تتمزق أثناء المعركة، ومع هذا كانوا يمسحون عليها، فهذا دليل على أن الخروق اليسيرة لا تؤثر في صحة المسح على الخفين. وأما إذا كان مثل الجوارب التي يستعملها بعض الناس شفافة يعني خفيفة، فإن هذه لا يجزئ المسح عليها لأنها لا تستر القدم. يستعمل كثير من الناس في وقتنا، خاصة هذا ظاهر في مكة لأن الجو فيها حار وليس كالمناطق الأخرى التي يحتاج الناس فيها إلى السميك الذي يدفئهم من شدة البرد، فيلبسون شرابا تبين منها البشرة، أي تبين من ورائها البشرة، فهذه لا يمسح عليها لعدم سماكتها وعدم سترها للقدم. يقول: حتى موضع الخرز، يعني لو كانت هناك خروق صغيرة كموضع المخراز الذي تخرز به الخفاف فإن هذا لا يجوز المسح عليه، والصحيح الذي عليه كثير من أهل العلم أنه يجوز المسح على الخف إذا كان فيه خرق يسير. فإن انضم، أي انضمت هذه الخروق إلى بعضها ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه، فإذا تلاءمت الخروق فإنه لا خلاف في جواز المسح عليه. قال: يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط. يقول: إن من شروط المسح على الخفين، وهو الشرط الخامس، أن يكون يثبت بنفسه، أي أن الخف يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه. يعني إذا كان لا يثبت إلا بأن الإنسان يمسكه فهذا لا يجوز المسح عليه. معنى هذا أنه إذا كان عند إنسان خف ورجله تخرج وتدخل أثناء المشي فإنه لا يمسح عليه. لماذا؟ قال لعدم ثبوته. فالذي يمسح عليه هو الذي يثبت في القدم، للذي تدخل وتخرج منه القدم أثناء المشي. ثم أشار إلى مسألة، قال لو لبس الإنسان نعلين، نعلا فوق نعل، يعني النعل طبقتين، فإنه يمسح عليهما، يمسح عليهما ما داما موجودين، فإن خلع الأعلى وصار الأسفل الداخلي ليس ساترا فإنه لا يمسح عليه، فيمسح عليهما إلى أن يخلعهما ما دامت المدة موجودة ولم تنتهي.